بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في ذكر تعبده رحمه الله. أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له من أهل ولا من مال، وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل اتيانه إليهم، وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة تيانه بتكبيرة الإحرام. نعم، إنه إذا أراد يصلي الله أكبر صوته رحمه الله. نعم. فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرة، وكان إذا قرأ يمد تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض، وكان يخف جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة، ويجهر بالتسليمة الأولى حتى يسمع كل من حضر، فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله تعالى عز وجل هو ومن حضر بما ورد من قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام الحديث، ثم يقبل على الجماعة، ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينئذ. يعني يلتفت إلى الجماعة المسجد، يعني هو إمام، يعني إمام في المسجد. نعم رحمه الله. نعم. ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينئذ، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33، ويختم المئة بالتهليل كما ورد، وكذا الجماعة، ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد. وكان غالب دعائه: اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك راغبين، لك مخبتين، إليك راهبين، لك مطاوعين، ربنا تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وثبت حججنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. يفتتحه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في الذكر. وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره من الروحانية مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء، هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس وتزول وقت النهي عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا في صحيح البخاري ما ينظر إلى السماء. نعم. حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. ويزول وقت النهي عن الصلاة. وكانت مدة إقامتي بدمشق ملازم، وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرا من الليل، وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يجلسني. وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه. وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله، أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكريرها وتلاوتها. ففكرت في ذلك: لما قد لزم هذه السورة دون غيرها؟ فبان لي والله أعلم أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ بين ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء: هل يستحب تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرأى رضي الله عنه أن الفاتحة وتكرارها حينئذ جمعا بين القولين وتحصيلا للفضيلتين، وهذا من قوة فطنته وثاقب بصيرته. ثم إنه كان يركع، فإذا أراد سماع حديث في مكان آخر سارع إليه من فوره مع من يصحبه، فقل أن يراه أحد ممن له بصيرة إلا وانكب على يديه فيقبلهما، حتى إنه كان إذا رآه أرباب المعايش يتخبطون من حوانيتهم للسلام عليه والتبرك به. كان أصحاب المحلات التجارية ويسير في الطريق يخرجون يسلمون عليه من محبة الناس له رحمه الله. نعم. وهو مع هذا يعطي كل منهم نصيبا وافرا من السلام وغيره، وإذا رأى منكرا في طريقه أزاله، أو سمع بجنازة سارع إلى الصلاة عليها، أو تأسف على فواتها، وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فصلى عليه، ثم يعود إلى مسجده فلا يزال تارة في إفتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر من الجماعة، ثم كذلك بقية يومه. وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير والحر والعبد والذكر والأنثى، قد وسع كل من يرد عليه من الناس، يرى كل منهم في نفسه إن لم يكرم أحدا بقدره، ثم يصلي المغرب، ثم يتطوع بما يسره الله، ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أنا أو غيري، فيفيدنا بالطرائف ويمدنا باللطائف حتى يصلي العشاء، ثم بعدها كما كنا وكان من الإقبال على العلوم أن يذهب إلى أن ثم بعدها كما كنا وكان من الإقبال على العلوم إلى أن يذهب هوي من الليل طويل، وهو في خلال ذلك كله في النهار والليل لا يزال يذكر الله تعالى ويوحده ويستغفره. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء لا يكاد يفتر عن ذلك، كأنه يرى شيئا يثبته بنظره، فكان هذا دأبه مدة إقامته بحضرته. فسبحان الله ما أقصر ما كانت، يا ليتها كانت طالت، ما مر علي عمري إلى الآن زمان كان أحب إلي من ذلك الحين، ولا رأيتني في وقت أحسن حالا مني حينئذ، وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه. وكان في كل أسبوع يعود المرضى، خصوصا الذين بالمارستان، يعني المارستان كلمة فارسية مراد المستشفى. وأخبرني غير واحد ممن لا يشك في عدالته أن جميع زمن الشيخ ينقضي على ما رأيته، فأي عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟ فسبحان الله موفق من يشاء لما يشاء. نعم. مع هذا كثرة مصنفاته وعلمه وأخلاقه وخدمته للناس، أي ليس شيخ الإسلام فقط في العلم وعبادة الله، وإنما حتى في قضاء حوائج الناس، وهذا هو الهدي النبوي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.